اسطوانات صوت الاسلام الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال كذلك وهزي إليك

وَإِنَّ اللَّهَ